هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوصيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، أهلا بكم في سهرة جديدة من عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى، ومعانا هيام مخرجة سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا إحنا وضيوفنا نكون خفاف عليكم وتسمحوا لنا نشارككم سهرتكم. ثورة 23 يوليو كانت محرك للتغيير في مصر في منتصف القرن الماضي، وزي ما حصل حركة تغيير كبيرة في المجتمع سياسياً واجتماعياً، حصل كمان حركة كبيرة على المستوى الفني، وشفنا وجوه فنية جديدة بتتولد وتظهر لأول مرة، وشفنا نجوم جداد في الغناء والكلمات والألحان، وشفنا كمان ثورة في الألحان والأغاني لنجوم كبار. ثورة 23 يوليو 52 عملت حركة فنية كبيرة، بالرغم من مرور 70 سنة على قيامها، إلا إنها تركت لنا ثروة كبيرة من الأعمال الفنية اللي بنحب نسمعها ونرددها لحد الآن، وده اللي هنتكلم عنه الليلة في سهرتنا مع ضيفنا الدكتور محمد شبانة، أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون. لقد أعطيت هذه الثورة العربية عمري، وسيبقى لهذه الثورة العربية عمري، ولسوف أبقى هنا ما أراد الله لي أن أبقى، أقاتل بجهدي كله من أجل مطالب الشعب، وأعطي حياتي كلها لحق الجماهير في الحياة. لقد أعطتني هذه الأمة من تأييدها ما لم يكن يخطر بأحلامي، وليس عندي ما أعطيه لها غير كل قطرة من دمي. أنا وهدانا ضياء، وسبقنا الأيام. دكتور محمد برحب بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب بمناسبة عيد ثورة يوليو. أهلا وسهلا بيك وبالسادة المستمعين. وأنا أتصور أن ثورة يوليو بعد 70 سنة حاضرة في وجدان المصريين، وده شيء يعني يبعث على الفخر، لأنه إذا كان هناك حدث ما يظل حاضر في وجدان شعب بهذه الفترة الزمنية الطويلة، فده ما فيش شك أنه هو شاهد قوي على صدق وتأثير هذا الحدث في حركة هذه الأمة، الأمة المصرية. كل سنة وحضرتك طيبة وكل المصريين طيبين، ويظل يعني حاضر في وجداننا الأحداث المهمة اللي بتحرك وجدان الشعب، واللي بتنتقل به من مراحل إلى مراحل أكثر دقيا وأكثر نموا وأكثر يعني إبداعا في كل مناحي حياته. أكيد دكتور محمد، ثورة يوليو شهدت تغيرات سياسية واجتماعية في مصر، وكمان شهدت أيضا ثورة في عالم الفن والغناء في مصر، عالم الفن بصفة عامة والغناء بصفة خاصة، وشفنا ألحان وشفنا أعمال بقية لحد النهاردة برغم مرور الفترة الزمنية الطويلة دي. ما فيش شك إنه ثورة 23 يوليو كانت زي ما حضرتك أشرتي لها تأثيرات مهمة جدا جدا في مجمل السياقات الاجتماعية والسياسية وأيضا الثقافية والفنية. ثورة 23 يوليو الحق يتقال إنه هما يعني المجموعة اللي المصريين الوطنيين اللي كانوا شباب وكانوا حقيقة الأمر على قدر عالي جدا من الثقافة ومن الفهم، لأن هم كانوا يعني هذه المجموعة من أبناء مصر في هذه المرحلة كانوا بيطمحوا إن هم يغيروا الواقع وينتقلوا بمصر لمرحلة أكثر حضورا وأكثر نماء يعني. فأنا بشوف إنه تكامل الرؤية عند هؤلاء القادة اللي كانوا في هذه المرحلة، تكامل الرؤية مش بس إن هم قادة عسكريين ولا هم قادة سياسيين ولا هم عندهم رؤية لتغيير الواقع السياسي أو الاجتماعي فقط، لكن هم أمنوا بقيمة الفن وأهميته في التغيير. لأنه أنا بشوف إنه الفن زي ما احنا بنقول دايما وكتير جدا بيقولوا الكلمة مجردة عن معناها العميق، وهو مسألة القوة الناعمة. القوة الناعمة في الفنون عموما بترتقي بذوق الناس، وكمان بتحمل رسالة انه ما فيش شك انه القيم الاجتماعية اللي حولت الثورة ان هي يعني تحييها في وجدان وفي نفوس المصريين. ارفع رأسك يا اخي فقد مضى عهد الاستعمار، الحرية والعدالة والقيم اللي شافت المصريين ان هم شعب نبيل وشعب يعني يستحق ان هو يكون في مكانة طريق بيه وبطريقه. ما فيش شك انه هذا الفهم عند المجموعة اللي قادت مصر في هذه المرحلة، ما فيش شك ان هي كانت شايفة الصورة بشكل عميق، وكانت شايفة ان الفن بكل أصنافه وبكل أدواته عنده قدرة كبيرة جدا جدا على أنه يرتقي بالناس، وأنه هو حتى يرتقي بنفسها. يعني تظل البرارة اللي كانت حاصلة نتيجة الاحتلال، نتيجة الفقر، ما فيش شك أنه الفن عمل نوع من اللي نقول التطهير لهذه المشاعر السلبية. إذا ما حضرتك أشرتي الحركة الفنية والحركة الثقافية في مصر، أنا شايف أنها كانت متأهبة أساسا لمثل هذه الحركة مش السياسية لا كمان الفنية، الحركة المجتمعية. ما فيش شك أنه زي ما حضرتك أشرتي احنا كان عندنا قادة فكر وكان عندنا قادة فن وكان عندنا أسماء كبيرة في هذه المرحلة، وهم كانوا في أوج يعني توهجهم الفني. يعني احنا ما نتكلم على أسماء مثلا في الغناء، مثلا نتكلم على عبد الوهاب، نتكلم على أم كلثوم، دول كانوا جيل يعني في أوج توهجه الفني وكان له عطاءاته المستقرة، ولكن ما فيش شك إنه هذا الجيل اتخلق نوع من التواصل بين هذا الجيل وبين الأجيال القادمة. زي ما حضرتك أشرتي إذا كنا عندنا في الخمسينات عندنا أسماء كبيرة زي الصنباطي وزي عبد الوهاب وزي شيخ زكريا وزي محمد الأصبجي وغيرهم كتير من الأسماء في مجال التلحين، لكن ثورة يونيو خلقت أسماء جديدة. اسمح لي دكتور، قبل ما نتكلم على مولد يعني فنانين جداد، هو حضرتك اتكلمت ذكرت يعني كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب، هم كانوا فعلا نجوم في هذا العصر وكان ليهم جمهورهم وعملهم، لكن بعد قيام ثورة يوليو حصل نوع من الثورة في أعمالهم أيضا، وحصل اختلاف في الألحان والكلمات اللي قدموها الموسيقى اللي بتتقدم. بالضبط كده، ما هو حضرتك أنت بتصيبي قبل الحقيقة لما بتقولي أنه في حدث قوي ومحرك يعني مؤثر استطاع أن هو يحرك رؤية الفنانين دول، لأن هو إحنا كنا عايشين في مرحلة إلى حد ما تستطيع أن تقول إن هي مرحلة مستقرة، لكن إذا جاءت رياح تغيير بأفكار جديدة برؤى جديدة بمؤسسات كمان جديدة، لأن أنت حضرتك لما بتتكلم على زي ما قلت لك الحركة الثقافية، أولا إحنا عايزين نقول إن ثورة يوليو عملت شيء جميل جدا ومهم جدا، وأنا أتصور إنه إحيائه والتفاعل معاه يعني يجب ان هو يعني يعاد التفكير فيه ويعاد الـ الضرب على هذا الوطن، وهو مسألة الروح القومية عند المصريين. يعني احنا ما نقول انه الحس القومي عند المصريين الثورة يعني اولت له اهتمام كبير جدا جدا، وعشان كده انت بتلاقي حضرتك انه مثلا على سبيل المثال تعامل مثلا مركز دراسات الفنون الشعبية اللي اهتم بالفنون اللي فنون الشعب في كل اتجاهاتها من عادات وتقاليد وموسيقى ورسم وحكي وازياء، كل هذه المساله ده كان نوع من الكشف عن الابداعات الفنيه والثقافيه الكامنه في وجدان المصريين العاديين. ده بدا فيه دكتور بعد ثوره، بدا العمل في او انشاء هذا المركز بعد ثوره يوليو. بعد ثورة يوليو بقى احنا لازم نتأكد ان ثورة يوليو كان عندها مرتكزات وهي انطلقت بهذه المرتكزات وبهذه الافكار عشان تعلي من قيمة الشعب المصري. صحيح. فدي افكار زي ما حضرتك بتقولي ربما كانت في يعني في اوائل الخمسينيات او ما قبل، كان في ابداعات زي ما حضرتك بتقولي راقية، وكان في اسماء كبيرة، وكان في ابداعات موسيقية وغنائية وشعرية وتشكيلية الى اخر مجالات الفن، كان في حالة من النضج زي ما بقول لحضرتك. اللي حصل انه هذا النضج الفني الادوات الممتلكة من قبل الملحنين والمغنين والشعراء جات لهم رياح تغيير جديدة في الفكر، فاذا الثورة ما هيش يعني حالة من الرتابة أو من الاستقرار أو الهدوء، لكن الثورة زي ما قلت لحضرتك هي رياح بتقتلع قيم وترسي قيم جديدة، وأم كلثوم وعبد الوهاب كمغني أيضا بدأوا يعملوا يعني قيم جديدة في موضوعات الأغاني، وبالتالي أيضا في موسيقى الأغاني. يعني إحنا ما نتكلم مثلا حضرتك على شاب في هذه المرحلة اسمه محمد أنديل. محمد أنديل كمغني يمتلك صوت مصري غاية في الجمال وفي الروعة. أول غنوة غناها إيه؟ عالدوار. بعد الثورة. بالضبط، يعني ما هو يقولك عالدوار راديو بلدنا في أخبار، وتبدأ تشوفي سرد الأغنية يعني إزاي إنه الإذاعة بتروح لوجدان المستمع المصري اللي فين؟ اللي في الدوار، اللي في الفلاحين، اللي قاعد بيروي أرضه، واللي قاعد بيربي لمؤاخذة يعني الماشية بتاعه، وبينقل له رسالة إنه أنت الأرض اللي أنت كنت يعني بتشتغل فيها تملي أو يعني عامل، لا أنت هتمتلك هذه الأرض وفق قوانين جديدة. فإذا الأغاني نقلت فكر الثورة. لفت علينا والدنيا دي بجد في ايدينا قد الجدر شفت علينا والدنيا دي بجد في ايدينا واللي خلقنا خرجها بتاعت ثورة 23 يوليو ما فيش شك ان هي يعني لامست الابداع في هذا الوقت وبقى فيه هذا الحماس وبقى فيه الرغبة انه هذه بعد ما كنا بنستمع الى اوركستر ليس بالكبر المرتجع لكن بقى فيه عندنا بقى اوركستر كبير عبد الوهاب وعبد الحليم وحتى رياض السنباطي يبقى عنده اوركستر كبير فيه آلات غربية وفيه آلات نفق وفيه آلات ايقاع ودخلنا في مرحلة الاغاني الموزعة فلقى عندنا يعني علي اسماعيل ونلاقي يعني انت عارف بقى في روح جديده. لما اتكلم عن الغنى تعالي نشوف الجانب الاخر برضه في مرحله الخمسينات وفي سياق فكر الثوره بقى في عندنا فرق للفنون الشعبيه بقى في عندنا فرقه رضا وبقى في عندنا الفرقه القوميه وهذه الفرق كانت تقدم يعني الفنون الحركيه الجماليه المصريه لكن بتعتمد على الثقافه الشعبيه بتنقل العصا وبتنقل التحطيب وبتنقل اغاني الضمه والسمسميه وبتنقل يعني موضوعات كثيره جدا جدا قريبه لوجدان المصريين العاديين للشعب المصري. اللي عايز اقول لحضرتك الثوره كان عندها ما ممكن ان نطلق عليه النظره التكامليه لحركه المجتمع ان انا ما بشتغلش في جانب وباهمل الجوانب الاخرى لا انا عندي خطه متكامله ان انا ارتقي بوجدان هذه الامه وهذا الشعب وفي نفس الوقت انا بعمل مشاريع كبيره جدا وعظيمه جدا زي الغزل والنسيج والحديد والصلب الى اخره. وعشان كده يا فندم يعني شفنا ده كمان في اعمال فنيه على سيره الفن واهتمام الدوله والقيادات السياسيه في الوقت في وقت الثوره قيام ثوره يوليو شفنا الاعمال الفنيه الافلام اللي بتجسد الحركه اللي حصلت في مصر من بنا ومن عمار ومن يعني شفنا افلام كتيره كانت انتاج الدوله وكانت يعني بتقدم ده حقيقي. وزي ما حضرتك قلت يعني إذا كنا بنتكلم على الموسيقى إذا كنا بنتكلم على الفنون الشعبية إذا كنا بنتكلم على حركة الفلكلور زي ما حضرتك بتشيري حركة السينما يعني السينما وهي أنا بعتبر أن السينما فن مهم جدا جدا للتأريخ لمراحل نضال هذا الشعب ومراحل النمو والتغيرات اللي حصلت فيه ما فيش شك أنه أفلام كتيرة جدا جدا جدا عبرت عن الثورة عبرت عن حركة المجتمع عبرت عن حركة المدينة عبرت عن أفكار كتيرة جدا جدا بتؤكد فكرة أنه يعني ما نشوف كتير من الأفلام ربما يكون في وجهات نظر متضاربة تجاه بعض الأعمال السينمائية لكن حقيقة الأمر أن كان في توجه عام في هذه المرحلة يعني لقيادة الشعب تجاه ان هو يرفع راسه واتجاه ان هو ينمسه واتجاه ان هو يعني يبدع وينتج. فاللي عايز اقول لحضرتك كمان المهم جدا احنا بنقول انه يعني في اوائل الخمسينات كانت هناك اسماء متربعة على القمة وصنعت مجدها، لكن الجميل انه حصلت زي ما بقول لحضرتك هذه الحركة من التواصل الفني والثقافي والإنساني، ومش سلمت الراية وابتعدت عن الساحة، لكن تشاركوا الراية. تبنت وجوه جديدة تبنت. يعني الفنان عبد الحليم حافظ لما ظهر لأول مرة كان في عيد الثورة، تبناه بعد كده الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. هو بصي عبد الحليم حافظ يعني طبعا يعني أولا هو أنا بشوف أن عبد الحليم حافظ حقيقي نموذج برضو يعبر عن الثورة. ليه؟ لأنه فيه الموهبة الفطرية، هو ابن مصر، هو صوت. أنا بشوف أن حقيقة عبد الحليم حافظ ده، أنا كنت بتكلم مع يعني زملاء في الأكاديمية من كم يوم، بقول لهم أنا بشوف يعني ثمار النيل في صوت عبد الحليم حافظ، بشوف أنه شمس مصر في عبد الحليم حافظ. صوت عبد الحليم حافظ ما هوش صوت يعني حاد بالقدر، لا، هو صوت فيه رخامة وفيه عمق وقادر على حمل كتير جدا جدا من المشاعر، مشاعر الدينية والمشاعر العاطفية والمشاعر الوطنية. عبد الحليم بقى إضافة لكل هذه اللي أنا بقول عليه، كان مؤمنا بالعلم، وهو ابن يعني معهد الفنون الموسيقية، وتعلم الموسيقى وكان يعزف على آلة موسيقية من الآلات الغربية، وكان جيله كله متعلم. يعني ما تيجي تكلمي على كمال الطويل، ما تيجي تتكلمي على أسماء كتيرة جدا من الناس اللي كانت موجودة في الوقت ده، كانوا مؤمنين بالعلم. فأنا بشوف أنه فكرة التضافر والتكامل ما بين الموهبة الفطرية وما بين البناء الفكر الثقافي لوجدان وعقل المبدع وامتلاكه لأدواته بشكل علمي، أنا بشوف أن ده نتاج الثورة. مشوار كله بطولة، رحلة مصر جميلة، مشوار كله بطولة، ثورة عزم نبيلة لسنين جاية طويلة، رحتوها بسلامة وجيتوا بالسلامة. ثورة شعب بحاله هبت من أجياله، أيدته في نضاله وشاركتم أبطاله ودفعتم عن شرف العزة، العزة والكرامة. شفنا النصر معاكم لما المولى رعاكم، المركب اهي رجعت سلمى سلمى بالسلامة. شايلكم نورتوا بمشاعلكم المود اللي شايلكم نورتوا بمشاعلكم سبق البحر وجابكم اخواتكم وحبايبكم اهي رجعت سلمى سلمى بالسلامة شايفينه في خطوتكم سمعينه في بطولتكم المركب اهي رجعت سلمى سلمى بالسلامة. دكتور محمد، ثورة يوليو زي ما كانت مولد لنجم زي الفنان عبد الحليم، كانت أيضا مولد لنجوم في الموسيقى في الألحان وفي الكلمات. شفنا حالة جديدة من الكلمات، شفنا حالة حماسية، شفنا زي ما حضرتك قلت إن كان بيتعبر عن مبادئ الثورة وعن قيمها في الكلمات اللي بتتغنى. ما فيش شك إنه إذا كان في أعلام ظهروا يعني في الألحان زي كمال الطويل زي بليغ حمدي، في أسماء كبيرة ظهرت. يعني احنا بنتكلم على عالم من أعلام الإبداع في مصر في الوقت ده، وهو صلاح جاهين. صلاح جاهين كان مؤمنا إيمانا يعني راسخا بدور الثورة وبأفكارها، ومش بس صلاح جاهين، لا كمان احنا عندنا يعني فيلسوف في الكتابة الغنائية مرسي جميل عزيز. طبعا بعد كده بقى عندنا بقى أسماء كبيرة جدا، الأبنودي كان برضو زي عبد الرحمن بالظبط، زي عبد الرحمن الأبنودي، ودول شكلوا مع عبد الحليم حافظ يعني نقول كده إيه يعني مجموعة استطاعت إن هي تقدم الموسيقى الجديدة. حتى طبعا إحنا عايزين نقول إنه أم كلثوم قدمت أعمال كتيرة جدا لعبد الناصر وللمرحلة دي. يعني أنا مثلا من الأغاني اللي أنا يعني بحبها، وأنا وقت ما كنت بغني في فرقة أم كلثوم غنتها غنوة من الأغاني اللي كان بيغنيها عبد الوهاب، وهي ما كانتش في يعني في المرحلة الأولى من الثورة، لكن كانت بعد سنتين ثلاثة. والغنوة دي كانت اسمها دقة ساعة العمل الثوري. دقة ساعة العمل الثوري. بالظبط. دقة ساعة العمل دي كلمات حسين السيد والحان عبد الوهاب وغنائه، واحنا غنيناها في فرقة أم كلثوم. انا كان لي الشرف ان انا غنيتها. وعايز اقول لك ان الغنوة دي يعني فيها ميزة ان هي فيها اسم جمال عبد الناصر. يعني عبد الوهاب بيغني بيقول لما الشعب نادى وغنى الناصر، يعني فاسم عبد الناصر يتقال في هذه الغنوة. وأنا بشوف إن دي برضو من الأغاني اللي فيها زي ما حضرتك بتقولي الروح الجديدة. ليه؟ لأنه عندنا آلات إيقاعية، عندنا آلات نفخة، عندنا كورال، عندنا توزيع. فعبد الوهاب هو أنا بشوف إن عبد الوهاب ظل طول عمره يعني قامة كبيرة جدا جدا، ومؤمن بالتطور وبالفكرة. حتى كان له يعني مقولة لطيفة يسألوه يقولوا له إيه أحسن لحن أنت عملته، يقول لهم لسه ما عملتهوش. فعبد الوهاب كان دايما عنده روح وثابة للإبداع الجديد وللإنتاج الجديد. سؤالي يسمح لي، يعني هو الأوبريتات الغنائية أو الصور الغنائية اللي قدمها الموسيقار محمد عبد الوهاب، إحنا كنا بنشوف الأوبريتات في الأفلام مثلا القديمة للفنان فريد الأطرش وكده، لكن كانت صورة مختلفة، كانت صورة جديدة بعد الثورة اللي هي الجيل الصاعد، صوت الجماهير، الوطن الأكبر. الوطن الأكبر زي ما حضرتك أشرتي، ما فيش شك إنه التلات أعمال اللي حضرتك أشرتي ليهم دولي، الجيل الصاعد، صوت الجماهير، وطن الأكبر، صوت الجماهير. يعني طبعا التلات صور غنائية دولي أو التلات أوبريتات دولي ما فيش شك إن هما كان لهم فيهم رؤية سياسية. يعني أنا ما أتكلم على الوطن الأكبر، يعني دي مسألة مهمة، لأن هو عبد الناصر كان مؤمن بوحدة العرب والعروبة، وحقيقة الأمر إنه إحنا في توحدنا هو لينا. يعني أنا بشوف إنه إحنا يجب إن إحنا نعيد النظر ونؤكد على فكرة الوحدة. إيه الشكل بقى؟ دي قصة تانية لها علاقة بالساسة ولا علاقة، لكن إذا هذه الأمة توحدت بكل إمكانياتها وبكل تنوعها اللي هو فيه ثراء كبير جدا جدا، ما فيش شك إن إحنا يعني على الأقل هنزيح عن يعني هذه الأجيال غبار سنين كثيرة جدا كان فيها يعني نوع من الضعف أو الوهن. لكن اللي عايز أقول لحضرتك إنه هذه الأعمال اللي إحنا، وأنا عايز أقول لحضرتك إحنا في فرقة أم كلثوم كنا بنغني الغنوة أو الأوبريت بتاع الوطن الأكبر، وتشوفي اسم كل بلد، بتتكلمي على سوريا، بتتكلمي على بيروت، بتتكلمي على الجزائر. وأنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا لما كنا بنسافر مع فرقة أم كلثوم في الثمانينات كنا بنغني هذه الأعمال في هذه البلاد، يا على التفاعل الجماهيري، لأنه ما فيش شك إنه الجماهير العربية تطوق للوحدة وتطوق للفن المعبر عنها وتتفاعل بمحبة مع الإبداعات الموسيقية والغنائية والشعرية المصرية. صحيح. ما فيش شك إنه ما استطاع عبد الوهاب إن هو يعمل أوبريت الأوبريتات ويقدم فيه 10 أصوات منهم أصوات من بلاد عربية شقيقة، ما فيش شك إن ده شيء عظيم جدا، وكان بيولى رعاية كبيرة جدا من الدولة المصرية. دكتور على ذكر، عفوا مقاطعة حضرتك، بس على ذكر المطربين العرب، هي مصر في فترة ثورة يوليو كانت حاضنة لعدد كبير جدا من النجوم العرب في جميع الأصعدة، سواء كان تمثيل، سواء إخراج، سواء غناء وكلمات وألحان. وكنا بنشوف هؤلاء المطربين أو هؤلاء النجوم بيقدموا الأغاني وبيقدموا الأعمال اللي بتدعم الثورة وبتدعم الفكر بتاعها ومبادئها، وما كناش بنعرف مين، يمكن ما كناش نعرف ده مصري ولا مش مصري. يعني مثلا الفنانة صباح كانت مشاركة في أعمال كتير، صباح بتتكلمي على وردة، بتتكلمي على فريد الأطرش، بتتكلمي على يعني نجاح سلام، بتتكلمي على أسماء كتيرة جدا من حتى عفوا يعني في مطرب سوري جميل أنا بحبه اسمه فهد بلان. فهد بلان طبعا. يعني عايز أقول لحضرتك فيروز، الست فيروز يعني في الخمسينات لها أعمال غاية في الجمال من ألحان عبد الوهاب، وأعادت إنتاج أعمال مهمة جدا جدا من توزيع الأخوين الرحباني للشيخ سيد درويش. أنا عايز أقول لحضرتك إن فترة ثورة يوليو، يعني أنا لما أمشي مع حضرتك ألاقي في أغاني، لأن كان في عيد الثورة، وعيد الثورة كان يحتشد له الفنانين من كل صوب، كان أشبه بمباراة فنية، كل واحد حريص يقدم حاجة جديدة. الله يفتح عليك. وبعدين في أحداث حصلت، يعني ما تتكلمي حضرتك على 56، فتلاقي طبعا دي كانت مسألة يعني بتؤكد على يعني صلابة الإنسان المصري والمصريين في منطقة القناة، وكان فيه يعني نصر سياسي كبير لعبد الناصر وللثورة المصرية وللمصريين عموما. صحيح. اللي عايز أقول لحضرتك كان فيه أغاني معمولة بقى لهذه المناسبات، يعني مثلا يا رايح بورسعيد مثلا، يعني دي كانت أغاني مثلا بتغنيها الست نجات مثلا. يعني أم كلثوم لها أغاني في هذه المرحلة غاية في القوة. زي ما قلت لك الغنوة بتاعت عبد الوهاب اللي هي دقت ساعة العمل الثوري في هذه المرحلة أيضا. فأنا عايز أقول لحضرتك إنه بقى كمان في قضايا أخرى، يعني مثلا قلنا هنبني ودحنا بنينا السد العالي طبعا. يعني من أول سنة 60 وضع حجر الأساس للسد العالي، وكانت تعقد الحفلات في وكانت أصوار. هذه الأغنية تحديدا بتحكي القصة الخاصة بتأميم القناة شعر. بالضبط. وإحنا إن شاء الله هنسمع مع حضرتك في هذا البرنامج الرائع اللي أنا سعيد به، لأنه يعني بينفض الغبار عن أعمال مهمة يعني يجب أن إحنا نقدمها للأجيال الجديدة. نسمع يعني ايه الجديدة نسمع مع بعض، قلنا هنبني وده احنا بنينا السد العالي. دكتور محمد شبينة استاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون، بشكر حضرتك جدا، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة، ومصر طيبة، والعالم العربي طيب، ودايما حاضرة في وجداننا وفي ذواكرنا ثورتنا العظيمة، ثورة 23 يوليو بقادتها الكبار المحبين لهذا الوطن ولهذه الأمة، ونأمل ان مصر تستمر في توهجها وفي عطائها وفي تقدمها، لأنه حقيقة الأمر إن إحنا الحمد لله إحنا شعب عظيم يمتلك تاريخ ويمتلك قدرة ويمتلك عدد ويمتلك كل شيء عظيم. فنأمل يعني إنه تكون ذكرى 23 يوليو 52 مرور 70 سنة على هذه الثورة العظيمة هو استنهاض لهمم هذا الشعب المصري العظيم. كل سنة ومصر دايما منتصرة. الحكاية مش حكاية السد، حكاية الكفاح اللي ورا السد، حكايتنا احنا حكاية شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح وانكتب له الانتصار. تسمعوا الحكاية؟ هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار، هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار. فاكرين لما الشعب اتغرب جوه في بلده والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده، مش ناسين والمشانق للي رايح واللي جاي، ودم احرضنا اللي راح وفدن شوي، والمشانق للي رايح واللي جاي، ودم احرضنا اللي راح وفدن شوي. من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية، من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية. كان كفاحنا بنار جرحنا يكتبوا دم الضحايا، وانتصرنا انتصرنا يوم ما هب الجيش وصار، يوم ما اشعلناها ثورة نور، انتصرنا يوم ما هب الجيش وصار، يوم ما اشعلناها ثورة نور. يوم ما اخرجنا الفساد، حررنا البلاد، يوم ما حققنا الجلاء، انت 20 واتنين زائد 9 يساوي كام؟ يساوي 11. لا 90 واحد زائد واحد يبقوا كام؟ يبقوا 2. لا 20 واتنين زائد 9 يساوي كام؟ يساوي 11. لا 90 بصوا معايا شمال ويمين، هاتوا كتبة ومحاسبين. بصوا معايا شمال ويمين، هاتوا كتبة ومحاسبين واحسبوها هتلاقوها. شوفوا ثورتنا عمرها كام واحنا مشينا بسرعة كام؟ شوفوا ثورتنا عمرها كام واحنا مشينا بسرعة كام؟ بقى بالذمة بعد ده كله بقى معقول؟ بعد ده كله 1 + 1 يبقوا 2. لا 20. واتنين زائد 9 يبقوا 11. لا 90. يبقى ما احناش مختلفين يعني حبايب متفقين. يبقى ما احناش مختلفين يعني حبايب متفقين. متفقين متفقين. عدوا ويايا المعارك وانتصاراتنا الحبيبة، وحصوروا معايا الأماني البعيدة والقريبة. عدوا ويايا المعارك وانتصاراتنا الحبيبة، وحصوروا معايا الأماني البعيدة والقريبة. وادي ليالينا يلا معايا نشوف الليلة فيها كم فجر. احنا طوينا الشهر بساعة والسنة عوضنا في شهر. وادي ليالينا يلا معايا نشوف الليلة فيها كم فجر. احنا طوينا الشهر بساعة والسنة عوضنا في شهر. وادي ليالينا يلا معايا نشوف الليلة فيها كم فجر. فجر أبويا وأمي، فجر خالي وعمي، فجر أخويا وأختي، فجر ابني وبنتي، فجر وطني العربي وفجر كل حبايبي. فجر وطني العربي وفجر كل حبايبي. بصوا معايا شمال ويمين، هاتوا كتبة ومحاسبين. بصوا معايا شمال ويمين، هاتوا كتبة ومحاسبين واحسبوها هتلاقوها. 1 + 1 يبقوا 2. لا 20. واتنين زائد 9 يبقوا 11. لا 90. نبقى ما احناش مختلفين يعني حبايب متفقين. نبقى ما احناش مختلفين يعني حبايب متفقين. متفقين متفقين. مين يحب يزور معايا أرضنا الحرة الجميلة؟ كل شبر الثورة ثابت في علامة نور طويلة. مين يحب يزور معايا أرضنا الحرة الجميلة؟ كل شبر الثورة ثابت في علامة نور طويلة. كل محافظة كل مدينة باين فيها شباب العهد، والخير ماشي بيجري عليها نصر وهمة وعزة ومجد. كل محافظة كل مدينة باين فيها شباب العهد، والخير ماشي بيجري عليها نصر وهمة وعزة ومجد. مجدي أبويا وأمي، مجدي خالي وعمي، مجدي أخويا وأختي، مجدي ابني وبنتي، مجدي وطني العربي ومجدي كل حبايبي مجد وطني العربي ومجد كل حبايبي. بص معايا شمال ويمين هاتوا كتبة ومحاسبين. بص معايا شمال ويمين هاتوا كتبة ومحاسبين واحسبوها هتلاقوها واحد زائد واحد يبقوا اتنين. لا عشرين واتنين زائد تسعة يبقوا احداشر. لا تسعين نبقى ما احناش مختلفين يعني.